الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. الكلام في ثلاث نقاط. الأولى حرمة قطع الصلاة، ثانيا عن مكروهات الصلاة، بعض المكروهات. النقطة الثالثة عن أحكام المرأة في الصلاة. صفحة 261. قال ويحرم قطعها. إذن كلامنا عن حرمة قطع الصلاة أولا، ويحرم قطعها أي قطع الصلاة الواجبة كما عبر الشهيد الثاني رحمه الله، أو قل ويحرم قطع الفريضة كما عبر في تحرير الوسيلة سير الإمام، قال ولا يجوز، لا يجوز قطع الفريضة اختيارا. رحمه الله. هذا هو المشهور لو حبيت تكتب بدعوى الإجماع، يعني مستند هذا الحكم دعوى الإجماع. وأما الروايات أو ما استدل به من الآية ولا تبطلوا أعمالكم فلا يخلو من مناقشات. زين. ويحرم قطعها أي قطع الصلاة الواجبة تتبع اختيارا. الصلاة الواجبة هذا قيد احترازي يا سيد، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية باعتبار أنه يجوز قطع النافلة اختيارا مطلقا، وإن كان الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة كما في المنهاج للسيد الخوي رحمه الله. لا مش إذا تعارضت، اختيارا يجوز قطع النافلة، واحد بدا النافلة يجوز أن يقطعها اختيارا. وكلامنا الآن حول حرمة قطع الصلاة الواجبة كالصلوات اليومية. فالمشهور ده حبيت تكتب المشهور للمشهور أو على المشهور، ويحرم قطعها أي قطع الصلاة الواجبة قيده اختيارا. وأما الاستدلال للنهي عن إبطال العمل المقتضي للتحريم إلا ما أخرجه الدليل ففيه مناقشة عند الأعلام. حرمة قطع الصلاة اختيارا هذا هو المشهور، والكلام بين الأعلام أصحاب منهاج الصالحين أن هذا الحكم فتوى لا يجوز فتوى، أو على الأحوط وجوبا. السيد الإمام قال لا يجوز قطع الفريضة اختيارا. السيدان القوي والسستاني لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، يعني احتياط وجوبي. والشيخ الوحيد في تعليقته عنها قال بل على الأقوى، يعني فتوى. والسيد محمد سعيد حكيم أيضا احتياط وجوبي، على الأحوط وجوبا. فإذا إما فتوى لا يجوز، الإمام ما قال على الأقوى، لأن الأقوائية التي ادعاها هنا الشيخ الوحيد الخراساني، قد واحد يقول في الأقوائية منع، ليش؟ لوجود الخلاف في المسألة. ولكن الإمام الشكل فتوى لا يجوز قطع الفريضة اختيارا، بعد ما قال على الأقوى، يعني على الأقوى يعني قوة الدليل، قوة المستند. وقد عرف أنه عمدة الأدلة هو شنو؟ دعوى الإجماع. وأما الاستدلال بالآية ولا تبطلوا أعمالكم ففيه أن سياق الآية إنما يدل على إبطال الأعمال عند الكفر أو الارتداد عن الدين ونحو ذلك. المهم هالمقدار. ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، يقول على المشهور للنهي، هذا الاستدلال عند الشهيد الثاني، للنهي عن إبطال العمل المقتضي للتحريم إلا ما أخرجه الدليل. قلنا صلاة الواجبة قيد احترازي لأن النافلة يجوز قطعها ولو اختيارا، وإن كان الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد استحباب، في غير مورد جواز قطع الفريضة. قال الشهيد الثاني رحمه الله واحترز بالاختيار لما قال ويحرم قطعها اختيارا يعني فريضة صلاة الواجبات، واحترز بالاختيار، مش الأصل في القيود أن تكون احترازية، واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة، وطبعا هذا ما في كلام للنصوص المعتبرة، لضرورة يعني يقطع الصلاة الواجبة لضرورة كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، يعني حفظ النفس المحترمة من تلف من ضرر، وبعد وقتله حية للنص المعتبر يخافها على نفس محترمة، وإحراز مال يخاف ضياعه يعني مال معتد به مش مال يسير ريالين ثلاثة لأنه مباح لحفظ مال يسير، وإحراز مال يخاف ضياعه أو لحدث، الحدث مقابل الخبث هني، الحدث مقابل الخبث مش حدث السن، أو لحدث يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه، يعني ورد في الروايات المعتبرة لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه، عرفت شلون؟ يعني حفظ الغائط أو البول هاي يسموه حاقن وحاقنة. في رواية إسحاق بن عمار سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول لا صلاة لحاقن بالنون ولا لحاقب بالباء ولا لحازق بالقاف، فالحاقن الذي به البول يعني يحبس البول في المسالك في المسالك، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخوف. فلهذا في منهاج الصالحين السيد الخوي ذكر بالنسبة إلى مكروه الصلاة الخاتمة أنه يكره الصلاة في شنو خف الضيق، هذا المعنى تقريبا العبارة، وهي وشنو لبس الخف والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ووضع اليد على الورك متعمدا الغرض، فيجوز قطع صلاة الواجبة لضرورة. هي الضرورة فيها كلام راجع من المنهاج، مثلا السيد خوي وسع قال لأي غرض ديني أو دنيوي، بعضهم قال لا على إطلاقه إشكال، مقيد بهذه الضرورات العرفية كقبض غريم وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر وقتل الحية التي يخافها، هذا قيد احترازي يعني مرة يخاف منه ومرة شنو فهذا يكون القيد احترازي، وأما قتل الحية التي لا يخاف أذاها ما يكون هني بعد واجب القطع وإنما جائز مباح، احكام خمسة تكليفية. ففي القوي يعني خبر قوي سنده قوي، رجل لعلي أنقلها أنا هذه من زمان من رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي الرياض صاحب الرياض في ذيك الأيام حش على المنهاج، رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار، وبأثناء الصلاة شاف الصبي يحبو إلى النار يحبي، والشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، البيت يعني الحجرة بيت أم المؤمنين أم سلمة مثلا، بيت عائشة، بيت يعني حجرة، الغرفة الدور الثاني في اللغة العربية، وراها الجنة يعني الطابق الثاني والثالث، الطابق الأول يسموه حجرة. المهم والشاب تدخل البيت، راجع التفاسير، لتفسد الشيء قال عليه السلام ينصرف وليتحرز ما يتخوف منه، وغير ذلك طبعا من الروايات كصحيحة حريز على أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، الآبق يعني هارب شارد، أو غريما لك عليه مال، أو حية، لاحظ قد احترازي، أو حية رأيت تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة، تتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية. زين، حينئذ قال: فيجوز القطع في جميع ذلك، وقد يجب لكثير من هذه الأسباب، ويباح، قطع عليها خط يباح، يعني مرة يجب مرة يكره مرة يباح، أحكام خمسة تكليفية، ويباح لبعضها، يباح يعني قطع الصلاة لبعض هذه الأسباب، كحفظ المال اليسير، هذا اليسير قيد احترازي عن المال شنو كثير المعتد به، وهذا المال اليسير زي ما مر علينا في درس الأصول هذا وصف، ومفهوم الوصف شنو جزئي وليس كليا، بحيث يدل على انتفاع سنخ الحر عند الانتفاع، وإنما يفيد انتفاع شخص الحكم، وشخص الحكم بقاعدة احترازية القيود حاصل. ولما يقولوا في علم الأصول الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا، في الكفاية مش معبر، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع، يعني انتفاع سنخ الحكم طبيعي الحكم، لا انتفاع شخص الحكم وجوب خاص. فإذا ثبت انتفاع طبيعي الحكم مع كون الشرع علة منحصرة فيثبت المفهوم عند مشهور الأصوليين. قالوا: والجملة الوصفية لا مفهوم لها، حيث قال في الكفاية الظاهر أنه لا مفهوم للوصف، وإنما غاية ما يقتضيه انتفاع شخص الحكم لا طبيعي الحكم. المقدار بس نجيب لكم بعض المسائل للمراجعة. هذا وصف يا سيد اليسير، أية المال يسير، هذا وصف، هل الوصف يدل على انتفاء الطبيعي طبيعي الحب كلي الحب؟ قالوا لا، وإنما يدل على شنو انتفاء شخص الحب، وانتفاء شخص الحب لا يدل على المفهوم بالدلالة الالتزامية. فلما يقول مثلا أكرم الفقير العادل، هذا قيد احترازي العادل، يعني غير العادل ما يجوز إكرامه بهذه الجملة، لا، ممكن بدليل آخر، لأنه هاشمي، لأنه سيد، فلا تعارض بين أكرم الفقير العادل وبين شنو أكرم الفقير غير العادل في بعض الموارد، فإنه مثلا مرة يشرب خمر هذا لا تنصيه من سهم الإمام، ومرة مرة يحلل اللحية مرة يربيها، هي معصية صغيرة وغير مصر عليها مثلا على قول بعض الأعلام، فهذا ينطو مثلا من سهم الإمام، فرق بين المعصية الكبيرة من المعاصي العظام اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه سيئة صغيرة لمن ما يخالف، كحفظ المال اليسير. هذا معنى أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني تنفي شخص الحكم ولا تنفي شنهم كلي الحكم طبيعي الحكم الذي هو المراد من المفهوم مقابل المنطوق في علم الأصول، يقولون الاستفادة في المفهوم لابد من ان يكون الحكم المعلق طبيعي الحر انتفاء مطلق الاكرام، مو مثلا فرد من افراد الاكرام، فان الفرد هو انتفاء الشخص لانتفاء الكلي والطبيعي علينا المقدار. ويباح يعني قطع الصلاة لبعض هذه الأسباب كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية. لاحظت هذا احترازي، هذا مفهوم وصف قتل الحية التي لا يخاف أذاها، هذا احترازي، هذا مفهوم الوصف. ويكره لإحراز يسير المال. قبل ما نخش في هذه المسألة مولانا، أكو بعد مسألة للتنبيه، وهي كما في منهاج الصالحين للسيد الخوي وكذا منهاج الصالحين للسيد السيستاني، بل في تحل الوسيلة، أنه إذا وجب قطع الصلاة صار واجب فتركه واشتغل بالصلاة فهل تصح صلاته أم لا؟ فالجواب كما في منهاج الصالحين للسيدين الخوي والسيستاني، إذا وجب قطع الصلاة، إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحت صلاته، صلاة صحيحة لا باطلة. وأخو تفصيل في منهاج الصالحين على هالمسألة للسيد محمد سعيد الحكيم، فليراجع تفصيل المسألة. في تحرير الوسيلة قال لكن عصى، لكن لو عصى، هذا مورد من موارد وجوب قطع الصلاة. قال شنو أنا قطع الصلاة علشان حي؟ هذا قيس بن سعد بن عبادة في رواية قرأت في تاريخ المسعودي، قال لكن لو عصى فلم يقطعها، أي الصلاة في مورد وجوب قطع الصلاة، واستمر في الصلاة، الصلاة صحيحة أو باطلة؟ أثم وصحت صلاته. في التحرير وفي المنهاج السيد الخوي والسيد السيستاني والشيخ الواحد خلاصة. ثم قال ويكره يعني قطع الصلاة لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته، أو يبالى بفواته يعني مش تذهب يعني دراهم معدودة، وقد يستحب لاستدراك الأذان المنسي، مر علينا هذا بحث الأذان والإقامة، وقراءة الجمعتين، هذا تغليب مقصود من الجمعتين يعني سورة الجمعة وسورة المنافقون في ظهريها، ظهر الجمعة وعصر الجمعة، لهذه صلاة الظهرين والظهر والعصر، العشاءين يعني المغرب والعشاء، تغليب القمرين الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونحوهما مثل الإقامة، إقامة الصلاة إذا نسي الإقامة، مر علينا هذا في بحث الأذان والإقامة. فهو قطع الصلاة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. ثم قال ويجوز قتل الحية للنص والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال، يعني يبطل الصلاة لكن بقيت إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن فيه نصا. فعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي يقتلها، قال عليه السلام نعم إن شاء فعل، وغير ذلك طبعا من الروايات. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله للإذن فيه نصا. بعد ويجوز عد الركعات بالحصى وشبه الحصى يعني من الخاتم، خصوصا لكثير السهو، للروايات مولانا، منها رواية حبيب الخثعمي شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال عليه السلام احص صلاتك بالحصى، يعني عد الركعات بالحصى، أو قال احفظها بالحصى. وبالنسبة إلى شبه الحصع من خاتم رواية حبيب بن المعلى عن الصادق عليه السلام: إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي يعني الركعات إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان. بعضهم مثلا بقنوتات صلاة العيد يحول الخاتم من إصبع إلى إصبع حتى يعد قنوتات 5 في الركعة الأولى و4 في الركعة الثانية مثلا. فقال عليه السلام: لا بأس. وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس، يعني جائز ما هو بأس، لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به. ولذلك ويجوز عد الركعات بالحصى وشبهها خصوصا لكثير السهو. زين، طبعا ورد في رواية: ينبغي تخفيف الصلاة لأجل السهو، يعني لأجل التخلص من السهو والشك في الصلاة. شو يسوي الواحد؟ يصلي صلاة مخففة. هذا نص ورواية. بعد ويجوز شنو؟ الواو التفسير: ويجوز قتل الحية، ويجوز عد الركعات من حصى، ويجوز التبسم في الصلاة ولكن على كراهية، وهو ما لا صوت فيه من الضحك، وأما القهقهة إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. وأما التبسم رواية ابن أبي عمير عن رهط سمعوه. طبعا الرهط قايلين لا يخلو واحد منهم من وثاقة، وزيادة على ذلك ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة. مرت على ذيك الرواية، طبعا هي ما موجودة في اللمعة بس أنا نقل عليكم الوسائل: أكون في الصلاة فتمر بي الجارية فأضمها، هل يقطع ذلك علي صلاتي؟ قال: لا. إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. غير ما عندهم مثلا إذا يتوضى ويأكل لحم بعارين بطل وضوءه، أو ها مرة مثلا ملنا فأضم، يقول للإمام في الصلاة مو بس بعد الوضوء، أكون في الصلاة فتمر بي الجارية فأضمها، هل يقطع ذلك علي صلاتي؟ قال: لا. أو إذا قلم أظافره، عندهم مبطل للوضوء، أو حلق شعر رأسه أو نحو ذلك، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. وفي رواية سماعة موثقة سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة. ولهذه الروايات ولا تحصلها في الوسائل في أبواب قواطع الصلاة، وهذا بحثنا بعض الأعلام وضعه بعنوان خاتمة بالنسبة لقطع الصلاة فريضة اختيارا على الأحواض مثل السيد محمد سعيد حكيم: لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا على الأحواض. فهذه النقطة الأولى، حكم قطع الصلاة. موجودة روايات تراجحة أبواب قواطع الصلاة، يعني كان كلامنا وين من البداية؟ الفصل الخامس في التروك، تروك، منافيات، قواطع الصلاة، مبطلات الصلاة إلى آخره. المنافيات أعم من المبطل والمكروه. والتبسم جائز، وهو ما لا صوت فيه من الضحك لكن على كراهية. جمعا بين الروايات، أنت لا يقول أنه شنو منافي، عفوا ما أدري أنه في رواية أو لا الآن ما أستحضر، بس لأنه مناف للخشوع لمنافاته مع حضور القلب والخشوع في الصلاة. ثم قال: ويكره الالتفات. الآن كراهة الالتفات مكروهات الصلاة. ويكره الالتفات يمينا وشمالا، ففي الرواية أن الالتفات اختلاس من الشيطان الرجيم. الالتفات في الصلاة رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، حرام يبوه من الصلاة، فإياكم والالتفات في الصلاة. نهي محمول على النهي الكراهة، وغير ذلك طبعا من الروايات، منها مثلا فلا يزال مقبلا الله تعالى على العبد إذا قام العبد إلى الصلاة، أقبل الله عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه. ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر أو الوجه. ففي الخبر، هذه رواية عامية، أنه لا صلاة لملتفت، يعني لا صلاة كاملة، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا، وحمل على نفي الكمال يعني قلة الثواب جمعا يعني بينه وبين بقية الأخبار. وفي خبر آخر الظاهر كونه عاميا أيضا من طرق العامة، عنه صلى الله عليه وآله: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ والمراد يقول الشهيد الثاني تحويل وجه قلبه، يا مقلب القلوب، تحويل وجه قلبه، يخافون يوما تتقلب فيه، تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار، يعني الروح، الصورة صورة إنسان والقلب كما في نهج البلاغة. هذا يعني من الروايات، هذا المرعبة مولانا المفيدة اللي يسموه هذا سجد سم الأعمال أهل العرفان. تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم إكرامه بالكمالات العلية. أنا هنا وجاية ذكرى المبعث النبوي الشريف وذكرى الإسراء والمعراج 27 رجب الأسبوع القادم. هنا مناسب أقرأ لك باختصار حديث عبد العظيم الحسني، شعب العظيم رضي الله عنه سلام الله عليه، عن الإمام محمد بن علي الجواد عن آبائه عن علي عليه السلام، رافع أخبار رضا مفصلة راجحة في الوسائل مجلد 20 كتاب النكاح بالصفحة 213 محل الشاهد. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقالت فاطمة إلى أن قالت عليه السلام: حبيبي وقرة عيني، أخبرني ما كان عملهن. يعني شاف نساء ليلة أسري بي، رأيت نساء من أمتي في صنوف العذاب، إلى أن قال. أما المعلق، لأن هذه يحكي عن مكروه، يحكي عن الحرام، يلا، لأنه هنا الشهيد الثاني يقول تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار، يقول لك لا، هذه من اختلاقات الصوفية وذل اللي يدعوا العرفان. لا، رواية بعيون أخبار الرضا عن محمد بن علي الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة برجليها. هل يجيبوا هالروايات على المنبر ذكر الإسلام مو بس ضحك وناسة، لازم من هالروايات هذه مولانا سيدنا. وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس. هذا اللي سووا فاشن وأزياء تعرض هاي هناك. قال: كانت تأكل لحم جسدها، هي دلهاش تأكل من لحم جسدها، فإنها كانت تزين بدنها للناس. هذا الرواية روها لأن حريم السماء في المولد. وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب، فإنها كانت قادرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة. هني ناس استهانة بالصلاة. وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض أو تقرض، تقرض هي بالمقاريض، فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال. شاهد هنا بعد الأخطار. وأما التي كان رأسها رأس خنزير، هذا اللي يقوله علماء الأطفال، يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها القردة والخنازير. وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار، فإنها كانت نمامة كذابة. وأما التي كانت على صورة الكلب، لا يعني الروح، شو تتمثل بعد في صور، لو اطلعت عليهم لملئت منهم، لو ليس منهم فرارا وملئت منهم. وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها، فإنها كانت قينة، يعني جارية مغنية، ثلاثة آلات وعبد وقينة وقتل علي بالحسام المسمن، لأنها كانت قينة نواحة حاسدة. نرجع للمطلع. قال والتثاؤب يكره في الصلاة. تراجع رواية صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في تعليم الصلاة في باب أبواب أفعال الصلاة. هذه روايتين، صحيحة حماد بن عيسى وهذه أيضا صحيحة الزرارة في هذه التفصيلات. ويقرأ التثاؤب، قال بالهمز يقال تثاؤب ولا يقال تثاؤب، قاله الجوهري معلن. قصاص قصاص قصاص، هذه الشلات لغوية مو مهم، المهم أمثال هذه الرواية اللي قرأناها حبيبي من شوية حديث الإسراء والمعراج. والتمطي وهو مد اليدين، فعن الصادق عليه السلام أنهما من الشيطان، عديد من الروايات. من ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى، قال هو من الشيطان ولن يملكه. والعبد، عديد من الروايات، حديث 400 عن علي عليه السلام رواه في الخصال، 400 خصلة سنده معتبر، معتبر السند حديث 400. ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته وذلك. وصيحة زرارة عن أبي جعفر الواردة في تعليم الصلاة، هذه اللي في أبواب أفعال الصلاة مجلد 5 من الوسائل، عليك بالإقبال على صلاتك ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك. والعبث بشيء من أعضائه، قال بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، لمنافاته الخشوع المأمور به في الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وكذا في الجعفريات اللي هو الأشعثيات، قلت بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد حكيم يعتمد على روايات هذا الكتاب، وإن لم يعتمد عليه الحر العامل في الوسائل إلا أن صاحب المستدرك المحدث النوري اعتمد عليه في المستدرك، مستدرك الوسائل. ففي الجعفريات اللي هو الأشعثيات مسندا عن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال أنا إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. بعد والتنخم يكره ومثله البصاق، وفي ذلك روايات منها صحيحة حماد بن عيسى ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك. يقول للإمام يا حماد هكذا صلي. بعد ما علمها أول شيء قال لي تحسن أن تصلي، قال لي إيه أنا أحفظ كتاب حديث، قال لي قم وريني أشوف. بعدين قال الإمام عليه السلام ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 60 سنة لا يحسن يصلي. يا حماد هكذا صلي ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك. ومثله البصاق، أو يقول أحيانا البزاق بالزين زاي بصاق أو بزاق أو بصاق، وخصوصا إلى القبلة واليمين وبين يديك. بعد ويكره الفرقع بالأصابع. ففي الحديث الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام سألته محمد بن مسلم يقول عن الرجل يلتفت في الصلاة، قال لا ولا ينقض أصابعه. وفي رواية زرارة هذا الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام محل الشاهد ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، يعني شنو قلة الثواب. الكراهة هنا بمعنى قلة الثواب ونقصان حظ الصلاة والثواب والفضيلة. والتأوه بحرف واحد يكره، وأصله قول أوه عند الشكاية والتوجع، والمراد هنا النطق به على وجه، يقول على وجه لا يظهر منه حرفان. والأنين هذا الأنين أي بالحرف الواحد، وهو مثل التأوه، وقد يخص الأنين بالمريض. السيد السيستاني طبعا في المنهاج قايل احتياط وجوبي ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين والتأوه. ففي مرسلة من لا يحضره الفقيه من أن في صلاته فقد تكلم، وأما السيد الخوي قال لا لا لا تبطل الصلاة بالتنحنح ولا بالنق موضع السجود ولا بالأنين ولا بالتأوه. زين. أما إذا قال في المنهاج هذه المسألة فائدة من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى صبري لا تبطل الصلاة، من قلة الزاد وإلا بطلت. بعد ويكره مدافعة الأخذتين البول والغائط بالنصوص والروايات، والريح لما فيه من سلب الخشوع مرت عليه مش رواية لا صلاة لحاق ولا لحاقب، ومدافعة الأخذتين والريح لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب، الذي هو الإقبال بالقلب هو من شنو؟ هو روح العبادة روح الصلاة. اقرأ كتاب الآداب المعنوية للصلاة. وكذا مدافعة النوم، وإنما يكره ذلك مدافعة النوم إذا وقع ذلك قبل التلبس بها مع ساعة الوقت، لا يشمل هذا الأخذتين والبول الغائط والريح. وإلا حرم القطع إلا أن يخاف ضررا، فحينئذ يجوز منهم قطع الصلاة مع خوف الضرار. قال المصنف في البيان كتاب الشهيد الأول ولا يجبره، يعني مدافعة البول والغائط والريح، فضيلة الائتمام أو شرف البقعة المكان يعني يصلي به، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر. نظر أولا من جهة إطلاق أدلة الكراهة فتشمل هذا المورد، ومن جهة كون الطهارة المائية لابد من المحافظة عليها فلا كراهة حينئذ. قالنا مع الضرر، قال إلا أن يخاف ضررا فيجوز، وحينئذ يتيمم إذا أبطل وضوءه اللي هو كان طهارة مائية. تتمة المرأة في جميع ما سلت إلا ما استثنيت. المرأة شنو؟ كالرجل في الأحكام قاعدة الاشتراك. المرأة كالرجل في جميع ما سلف يعني من الأحكام إلا ما استثنية، وتختص عنه، وهذا في صحيحة زرارة. وقرأنا بعضها بما سبق أن المرأة شنو لما تركع مثلا لئلا تبطأ كثيرا فترتفع عزتها وتتضمن. وفي التشهد مثلا لا شنو تتورك كما يتورك الرجل، وإذا قامت انسلت انسلالا لئلا تبدو عجيزتها، وإذا جلست للتشهد تتضمم وغير ذلك مما ورد في هذه الصحيحات. قال وتختص المرأة عن الرجل أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أنا أن تجمع بين قدميها في القيام. ففي صحيح الزرارة إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرق بينهما، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى ساتر ودونه قدر 3 أصابع منفرجات. ففي منهاج الصالحين سيد الخويلدي يكره وصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتضم ثديها أو ثدييها في الرواية، لأن الرواية قال لمكان ثدييها، وتضم ثدييها إلى صدرها. تمتمعكم ثدييها لو ثدييها مثنى ها وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها. ففي الصحيحة هاي صح الزرارة عن الباقر عليه السلام وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ها وتضم لا وتضم حتى النص الرواية حتى النص الرواية وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها بيديها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، لأن الرواية تقول فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها. قال الشيء الثاني وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، يعني حال كونها راكعة، ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل ولكن هني تخالفه في الوضع وضع اليدين. وتضع يديها فوق ركبتيها هنا قايل في الرواية وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة، بلغ أو بلع احنا استظهرنا أنه بلع خلها تبلعها يعني. وظاهر الرواية إذا حبيت تكتب لي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الواردة في تعليم الصلاة، وظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، لأنه علله فيها بقول لكن راجع كلام سيد العروة اليزني في هذه المسألة بقوله لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وذلك لا يختلف باختلاف وضعهما يعني اليدين بل باختلاف الانحناء. لذا الرواية لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها وتجلس المرأة حال تشهدها وغيره على التسليم مثلا على أليها، نفس الرواية باليائين من دون تاء بينهما على غير قياس تثنية الألية بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة. لذا في الرواية فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل يكون متوركا، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، بينما الرجل يستقبل بيديه خصوصا اليمنى قبل اليسرى ثم تجلس لاطئة بالأرض. قال الشهيد الأول وتبدأ بالقعود المرأة على تلك الحالة قبل السجود، بينما الرجل يبدأ شنو باستقبال الأرض بيديه ثم تسجد. فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا معتمدة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها. كل ذلك مولانا للنص. لذا قال الإمام عليه السلام فإذا كانت في جلوسها أو قبل هذا وإذا سقطت للسجود يعني للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين عكس الرجل ثم تسجد لاطئة بالأرض الرجل يجنح بمرفقين فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت يعني بحول الله وقوته يقوم ويقعد انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا ثم قال ويتخير الخنتة بين هيئة الرجل والمرأة لأن هذه أحكام مبنية على الاستحباب أما إذا كان حكم إلزامي فعليه الاحتياط مهما أمكن وإن لم يمكن الاحتياط فمخير عقلا لدوران الأمر بين محذورين إذا دار الأمر بين المحذورين ما حيلة المضطر إلا ركوبها فيكون مخيرا عقلا هذا تمام الكلام في هذا الفصل حول حكم قطع الصلاة ومكروهات الصلاة وأحكام المرأة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.